الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام وأنه كان على خطى وعلى مسيرة نوح الذي سبقه بالرسالة، وأن إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أن هذه الأصنام لا تنفعهم شيئا ولا تضرهم، وأنه قد صنع حيلة ليتوصل إلى حطمها، فكذب عليهم كذبتين. يقول النبي: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. قال هذا في حديث الشفاعة: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فدخل بيت أصنامهم وقال لهم إني سقيم حتى يتركوه عندها، و تركوه عندها وخرجوا. فالله يقول: فراغ عليهم ضربا باليمين، بالفأس التي معه بيمينه بالقوة. فأقبلوا إليه، أي أقبل قوم إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، ناقشهم في هذه لما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به ويسألونه كيف يصنع هذا، فقال: أسألوهم إن كانوا ينطقون. وجاءت منهم Thank you.

Thank you. I'm going to go to the next one.